والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد توقفنا على مشارف مكة المكرمة بذي قوى في مجلسنا الأخير، ورأينا وكان حديثنا في لقائنا الأخير منصبا حول المسير إلى مكة، أي كنا في الطريق رأينا إسلام بعض سادات قريش وفرسانها كأبي سفيان بن الحارث، ثم العباس الذي جاء بأهله جميعهم، وأخيرا أسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه على طريقة الزعماء التي رأيناها، ورأينا كيف كان عليه الصلاة والسلام يحسن الوصول إلى قلوب الناس. المهم هو النتيجة في الأخير إسلام سيدي وزعيم قريش، وسمع الناس بمجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام بذي طوى، وسمعوا بقوله عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ففر المشركون في الطرقات، وصار الموت يطاردهم في أزقة مكة. وتذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد أدال الأمور للمسلمين، وأن العاقبة للمتقين. فبعدما كان المسلمون هم الفارين في تلكم الأيام يعذبون في طرقات مكة وأزقتها، صار اليوم المشركون هم الذين يفرون خائفين فزعين من خشيتهم من سيوف المسلمين. المهم الآن نحن على مشارف مكة، أقبل الجيش العظيم جيش الإسلام الجرار في 10,000 مقاتل. هذا السيل جاء ليغسل أرض مكة الطيبة المباركة من أوحال الشرك التي علقت بها طوال هذه القرون، حتى إن الكعبة لتحن إلى أهل التوحيد الذين يحيون ملة إبراهيم عليه السلام حواليها وعلى جنباتها. جاءوا ليغسلوا عن مكة مظاهر الشرك ومظاهر الكفر ومظاهر الوثنية، وكان منظر الجيش مهيبا لا شك في ذلك لمن رآه من بعيد، حتى وهو الآن وهو يقترب وتوقف قليلا، وبدت تلك المهابة حتى للأعمى، حتى الأعمى أحس بتلك الهيبة التي كانت لهذا الجيش المبارك العظيم. ونقصد بهذا الأعمى هو نقصد به أبا قحافة والد الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي لا يزال على شركه، فهو لا يستطيع الآن أن ينظر إلى ذلك المنظر العظيم المهيب، ولكنه أحس بتلك الهيبة من فرار أهل مكة. والآن يسمع الخطى، يسمع الصياح، يسمع الصراخ، هذا ينقل الخبر للآخر، وسمع الناس يقولون إن محمدا عليه الصلاة والسلام بذي طوى. طوى هذا مكان هو على مشارف مكة، موضع قريب من ديار مكة، فأراد أن يستيقن مما ينقل إليه، فينقل لنا ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، قالت: لما وقف رسول الله عليه الصلاة والسلام بذي طوى، قال أبو قحافة لابنة له من ولده، أي من أصغر ولده، حفيدة، فقال: أي بنية، اظهري بي على أبي قبيس، اظهري بي أي ارفعيني، اصعدي بي إلى أبي قبيس. قلنا لكم إن مكة عبارة عن واد تقع بين جبلين قعيقعان وأبي قبيس، فقال: ارفعيني واظهري بي على أبي قبيس. فقالت: وقد كف بصره، فأشرفت به عليه، أي صعدت به عليه، فقال: يا بنية ماذا ترين؟ وكان طبعا خبيرا بالفروسية لا شك. فقال لها: ماذا ترين؟ فقالت: إني أرى سوادا مجتمعا، شيء أسود عظيم مجتمع. فقالت: تلك الخيل. فقالت: وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا، هذا رجل كلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يقوم على الخير. قالت قال يا بني ذلك الوازع، والوازع هو الذي يقوم على شؤون الخير، الذي يقدمها ويؤخرها ويهتم بالفرسان. من هذا الرجل الذي كان هو الوازع؟ فذاك أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني هو ابنه هو ولا يعلم، لا يعلم الوازع من هو. فقالت بعدين طبعا هو غير يسمع الآن مش هو يحدث، قالت قد والله انتشر السواد، يعني السواد راه بدأ ينتشر. فقال إذن قد والله إذن دفعت الخيل، أي الخيل بدأ يمشي، إذن والله قد دفعت الخيل، فأسرعي بي إلى بيتي، أسرعي بي إلى بيتي. فانحطت به، أي نزلت به من على الجبل، وذلك فرارا من الموت الذي يحدق بجميع المشركين في ذلك اليوم. وإن بدأ الجيش الآن يتقدم، وانطلق الجيش، جيش الإسلام، خالد بن الوليد قلنا على ميسرة الجيش، إذن فهو على يمين مكة الآن، الآن هو داخل على يمين مكة، وأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة من أسفلها، أي دور ويدخلها من أسفلها. الزبير بن العوام الذي هو على يمين الجيش أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة من أعلاها، أي من أن يسار مكة يدخلها من أعلاها، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يغرز راية النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل، جبل اسمه الحجون، أن يغرز الراية على الجبل وينتظره هناك لا يتحرك. إذن خالد بن الوليد ذهب من جهة السفلى، والزبير بن العوام ذهب من الجهة العليا، بقي مؤخرة الجيش الذين رأيناهم عليهم أبو عبيدة بن الجراح، هذا سميناهم الحسر، الحسر لماذا؟ لأنهم ليس لهم دروع، دون دروع هكذا، فهم في مؤخرة الجيش. أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينزلوا في بطن الوادي، يدخلوا في وسط مكة. خلت الديار الآن والجيش بدأ يقترب، وخلت الأمصار كلها وبلغت القلوب الحناجر وشخصت الأبصار، إلا فئة من أوباش الناس، والأوباش هم الأتباع دائما، الأوباش أو الأوشاب هم الأتباع، وكما يقولوا احنا سفلة الناس. هؤلاء كانوا من بعض القبائل، وقريش تحسن السياسة، تحسن كيف تحاول أن تخرج من هذا المأزق. يعني اليوم لو كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، يعني ذهبت زعامتها وذهبت سيادتها، فهم الآن بمثابة المذبوح، إذا ذبحت شيئا فإنه يبقى يتخبط، هم يحاولون الآن أن يتخبطوا الخبطة الأخيرة. فلكن لم يتقدم فرسان قريش، بل أرسلوا الأوباش من بعض القبائل مثل كبش الفداء، فإن حصلت المعجزة، وده مستحيل مفهوم، يعني ينتصر الآن المشركون على المسلمين هذا محال، فإن حصلت المعجزة فهم سيشاركونهم في النصر والمغنم، وإن قتلوا وأهلكوا فعلى هؤلاء الأوباش فقط المغنم، وتبقى فرصة للمفاوضة وللمعاهدة وغير ذلك. مهم هذه مقاومة على سبيل المقامرة، يعني هي مقاومة لكن مغامرة انتحارية ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرة أكثر حزما وأكثر صرامة، يعني الآن في هذا اليوم لن يسمح لأحد أن يعيق دخوله إلى مكة، فقرر حصد كل من يحاول المقاومة، خلاص قرر أن يحصد حصدا كل من قرر المقاومة، وخص بهذه المهمة، خص بها الأنصار، لأنه بتعرفوا هذا أشرنا إليه في مجالس سابقة، كل ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتح بلد غالبا يجعل على الراية ويجعل القائد من تلك القبيلة حتى يشعر أو تشعر أهل تلك البلدة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يكرمهم، جعل قائدا منهم. وتلاحظوا باللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل القادة الثلاثة أبا عبيدة وخالدا والزبير، جعلهم كلهم من قريش، بقي الأنصار يحتاجون إلى شيء من المهام، يخصون بشيء، إذن فالرسول خصهم كما يقول العلماء، خصهم بشيء إعلاء لمرتبة زيد وثقة بهم. هؤلاء الأنصار هم الذين آووه يوم طرده الناس ونصروه يوم خذله الناس، فهو يريد الآن أن يكرمهم بهذه المهمة، فخص الأنصار، يحدثنا عن ذلك من كلف بجمعهم، الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع له الأنصار هو أبو هريرة، يروي لنا الإمام مسلم وابن حبان واللفظ له، يقول عن أبي هريرة مرة كان هو جالس مع بعض غلمان الأنصار بعد مدة، كان يحدث شباب أولاد الأنصار، فقال لبعض أولاد الأنصار: ألا أعلمكم أو ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار، بشيء خبر من عند يخصكم؟ فقالوا نعم. قال فذكر فتح مكة، فقال: أقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين جناحين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا بطن الوادي، بطن الوادي دخلوا، ورسول الله عليه الصلاة والسلام في كتيبته كيف لقبت بالخضراء، كتيبة مدرعة، وقد بعثت قريش أوباشا لها وأتباعا. شوف هذه المغامرة. فقالوا: نقدم هؤلاء، شوف كبش الفداء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا ما سألوا. قال فنظر رسول الله عليه الصلاة والسلام، نظر فعلم فرآني، فقال أبو هريرة: فقلت لبيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: اهتف بالأنصار، شو ذكر الله، اهتف بالأنصار فلا يأتيني إلا أنصاري، يخصهم لإعلاء لمرتبتهم ولثقته بهم، فلا يأتيني إلا أنصاري. فهتف بهم: يا معشر الأنصار، أجيبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فجاءوا، فشوف التعبير تعب أبو هريرة عجيب، فأطافوا به أي حاموا حوله، جاءوا كأنهم كانوا على ميعاد، جاءوا في وقت واحد كأنهم كانوا على ميعاد، شوف طاعة للأمير. فقال عليه الصلاة والسلام عندما أطافوا به و يعني كانوا خلاص كلهم حواليه، قال لهم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، هؤلاء شوش حمليها الأوباش. ثم قال بيديه، شوف أنا ما أتكلمش، رواية مسلم ما فيهاش كلام، وطبعا ترك تكتب ورك تقرأ سبسكات، لازم ترى تحوس تعمره، لأن رحت ابن حبان عطلنا الكلام، لكن في رواية مسلم لما قال لهم: أترون إلى هؤلاء الأوباش والأتباع، فضرب بيده اليمنى من جهة الخنصر على كفه اليسرى، ضرب هك كناية على وجه تخليهمش فهم. ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، ضرب بيده اليمنى مما يلي الخنصر وسط اليسرى، فقال، هذا الكلام جبناه من عند ابن حبان: احصدوهم حصدا، احصدوهم، شفت كيف تنزع مثل المنجل الرؤوس، احصدوهم حصدا، اسلكوا هذا الطريق، لا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه، أنمتموه أي اقتلوه، يخرج واحد اقتلوه، مفهوم هذا، حتى توافوني بالصفا. وما تتصورش بلي الأنصار يعني سيتكاسلون عن هذا الوجه، قلت لك كأنهم كانوا على ميعاد، حتى توافوني على الصفا نتلاقوا هناك. فقال أبو هريرة: فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل، أن يقتل أحدا إلا قاتله، يعني شغل قالك ماشي تحب تقتل اقتل، ما شاء الله يعني تصوير بليغ، مش قاجع ما تتعب ولا ولا تجري مورا، تحب تقتل اقتله، مفهوم؟ فما شاء أحد منا يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا أو باش. ورأى أبو سفيان هذه الفاجعة، هو غير شاف وشو يحدث، وسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صدوم حصدا، جاء باش يتكلم معاه، زاد شاف شكون من هناك من جهة تحتانية، شكون من تحت، خالد بن الوليد، زاد شاف خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أسفل مكة يحصد بعض المشركين أيضا، بعض المشركين أيضا أرادوا أن يقاوموا خالد بن الوليد، كتيبة خالد كانت عظيمة جدا أيضا، تعرضت لهجوم بعض الأوباش، وكان زوج جبدوا روحتهم عن الجيش، وهذا خطأ، إذا كنت على أمر جامع فلا تخرج إلا بإذن الإمام، هذا رأينا في أدب الجهاد، لكنه خطأ، زوج يعني انفصلوا شوية من الجيش، تأخروا أو تقدموا أو انحازوا عن اليمين أو شيء ما همناش، فأصيبوا زوج مسلمين، إذن هؤلاء الأوباش قتلوا رجلين مسلمين. يقول روى البخاري الحديث عن عروة بن الزبير قال: لما صار رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الفتح، أمر يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أسفل مكة، فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان سماهما حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. هذا وقت كان شذا عن الجيش، هكذا جاءت بعض في سيرة ابن إسحاق، شذا عن الجيش فلقيا مصرعهما. طبعا ما كان من خالد رضي الله تعالى عنه ومن معه إلا أن أناموا هؤلاء نومة لا استيقاظ بعدها، فقتلوا 12 من المشركين والباقي فر. أين فر؟ ما ندري وين فر أبو بكى. طبعا إلا من يحسن ويعرف جيدا الشعب، شعب مكة مفهوم، أو من كان حفر له خندقا فلينصرف من الجهة الأخرى، أما صعب باش تفر من اليوم. أبو سفيان لما شاف من هنا ما يحدث ورأى خالد بن الوليد ماذا يفعل، انطلق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما سمع ما سمع ورأى ما رأى. قال أبو هريرة يتمم لنا حديثه في صحيح مسلم، قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، أبيحت خضراء قريش، خضراء تعرفوا كتيبة الخضراء شو معناها، كتيبة سوداء، إذن أبيحت خضراء قريش أي جماعة قريش، سواد الأعظم تاع قريش، شوف سواد الأعظم خضراء، الأخضر يطلق على الأسود والأسود كذلك يطلق على الأخضر، إذا لما تسمع خضراءهم أبدنا خضراءهم أي أبدنا سوادهم الأعظم أي قتلنا معظم من فيهم. فهنا يقول أبو سفيان أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام شوف يذكر من دخل، يعني الأمر سهل، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. هل ظلمت؟ لا مفهوم، لا أي إنسان عاقل يسمع كلام هذا، وما فعل هذا قائد لا في التاريخ أبدا لا من قبل ولا من بعد، واحد يعطي الأمان بمثل هذه الطريقة، إذن هؤلاء هم الذين تعرضوا لنا. فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. قد يظن أو ظن الأنصار هنا شيئا، لماذا يفعل هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لماذا يعطيهم الأمل، مفهوم. فدخلهم أمر فتحدثوا به فيما بينهم، ولكن الله يعلم السر وأخفى، فأطلع رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما أسروا به، وهذا من حبهم للرسول عليه الصلاة والسلام. فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فقد أدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا تظن سوءا هذا الكلام، هو يقصدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما رأوه يرحم ويعطف على عشيرته ظنوا أنه سيقيم بمكة وسيتركهم، مفهومها ظنوا أنه سيتركهم عليه الصلاة والسلام، وهم الذين لا يتصورون أن يعيشوا يوما واحدا دونه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ويشرح هذه الجملة، قال معنى هذه الجملة أنهم رأوا رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بأهل مكة وكف القتل عنهم، فظنوا أنه سيرجع إلى سكن مكة والمقام فيها دائما ويرحل عنهم ويهجر المدينة، فشق ذلك عليهم. هذه هضرة فيما بينهم. قال أبو هريرة وجاء الوحي، كيف عرفت أبو هريرة؟ قال وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، لا يخفى حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ينقضي. فلما انقضى الوحي قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار، عندهم كش مهمة جديدة، قالوا لبيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته صح؟ قالوا قد كان ذاك، فقال كلا هذا لا أفعله، إني عبد الله ورسوله. لماذا؟ هذا ليس هو الجواب المنتظر ولا لا؟ فرض يقول كلا إني سأبقى معكم، كلا إني عبد الله ورسوله. يقول العلماء أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يربط أتباعه لا بشخصه، أنا عبد ورسول يوشك أن أرحل عنكم، مفهوم؟ فهو لا يريد أن يرتبط به المسلمون ارتباطا بمثل هذا الارتباط، يعني يتصورون المعيشة دونه، لا لا يريد هذا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فديروا بالكم ليجينا المروح، ما نروحش عنكم، نروح إلى الأبد حتى تلقوني على الحوض. فقال إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم. وقدم الله عز وجل يبين لنا أن من هاجر إلى مكان لا يحل له أن ينصرف إلى المكان الذي تركه. يعني أنت مثلا الآن مثلا واحد كافر يعيش مثلا بدولة من دول الكافرة، إذا أسلم وهاجر إلى بلد الإسلام والهجرة خلاص لا يحل له أن يعود إلى بلده إلا لعارض، كما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لعارض ويرجع، لكن الإقامة تكون في بلاد الإسلام. فالمهم إني هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. وش معنى هذا الكلام؟ أي سأعيش بين أظهركم إلى غاية الموت. وهذا من أعلام النبوة من جهتين، أولا كيف علم ما قالوه، لا زد، كيف علم عليه الصلاة والسلام أنه سيموت بين أظهرهم، فهم سيعيش معهم ويبوت بين أظهرهم، هذا علم. طبعا الأنصار استحوا ظنوا أنهم قد جارحوا إحساس الرسول عليه الصلاة والسلام، ويمكن أنهم يعني لو كان مسينا ذلك الدموع عارفوا، عشان الدموع إذا مسيتها وشفتها سخونة أعرف بلي دموع حزن، مفهوم؟ غاول قبل ما تبرد، مشي ماذا تخليها تبرد، ماذا تقولها فرحان، لا، إذا مسيت الدموع وجدها سخونة معناتها دموع حزن، إذا وجدتها قارة يعني برد أعرف أنها دموع فرح. مليهم كي تسبع دي الكرة عمس بكبرت قبل عينهم كذا، مفهوم؟ لذلك يقول بعد كي يدعي لك بالخير وش يقول؟ أقر الله عينيك، بمعنى أفرحك الله حتى تبكي بكاء فيه دموع باردة، أقر الله عينيك ماشي. فهنا بكاوا الأنصار، لماذا تبكون؟ إما حزنا لأنهم حزنوا كونهم جرحوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنهم فرحوا بهذا الوعد الذي قطعوا عليهم أنه سيعيش معهم حتى يموت بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة فأقبلوا إليه يبكون، صور المشهد، فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا ذلك الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله. الظن أي الشح، نحن نبخل بك على غيرنا، يعني وحن ما يساومنا فيك وحن ما يقاسمنا فيك. الظن هو الشح، ومنه قوله سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بضنين بالضاد، أي وما هو على الغيب شحيح بخيل لا يكتم العلم، يجي العلم يمده فهم، إلا الظن بالله وبرسوله. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصدقانكم ويعذرانكم، نقطة، يصدقانكم في قولكم، زد ويعذرانكم، أي مثل هذا الأمر تعذرون من أجله. قال إذن الآن شغل أبو سفيان ما عجبوش هذا، نتبه محمد يقطع عنه الحديث، من دخل داره أبو سفيان فهو آمن، ومن دخل ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. يلا غاولوا بكوا، غاولوا نشفوا، خلونا نشوفوا الحل. هناك راهي دماء راهي تسيل لقوم أبي سفيان. قال فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. شوف الأمان تاع الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي، لكن كلمة لكن في السيرة صعبة. هذا الأمان الذي أعطاه عليه الصلاة والسلام لمن؟ لمن حاول مع ذلك المغامرة والمقامرة وحمل السلاح وفعل ما فعل، الذين فروا دخلوا دار أبي سفيان إلا أربعة من الرجال من المشركين ومرأتين، إلا أربعة من المشركين ومرأتين لم يدخلا في هذا الكلام، لم يدخلوا تحت تلك الرحمة، مع أنها مظلة عظيمة جدا كانت على رحبات مكة، يعني مثل السحاب، الرحمة على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هك، أظلت مكة كلها إلا هؤلاء، ما وسعتهم رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك لجرائم شنيعة قد فعلوها من قبل وجرائم فظيعة، فقد وصلت أيديهم إلى قداسة الرسول عليه الصلاة والسلام فانتهكوها، وكانوا قد قاموا بجرائم ارتكبوها. فهؤلاء مسوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد يسمح بعض الناس، لكن تمس الرسول بهجاء بشعر برشاد يمشي في الناس هذا تقتل. يقول نصارى من المسلول على شاتم الرسول. شفنا كيف دار كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف كان يدير قصائد هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل فيش لا. وخلى عبد الله بن أبي بن سلم، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمس. إن شانئك هو الأبتر، المبغضك يقطع. فهؤلاء قلت انتهكوا حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقرر عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا ولا يمسهم الأمام. والحديث في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص يحدثنا هذا قال لما كان يوم فتح مكة أمن أعطى الأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عموم إلا أربعة نفر ومرأتين، وقال الناس قاعد تستمع مش نديروا لهم، اقتلوهم وإن دخلوا دار أبي سفيان، اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. يعني ولو دخلوا دار أبي سفيان، ولو دخلوا ديارهم، ولو دخلوا المسجد، مش يبقى دخلوا المسجد، تعلقوا بأستار الكعبة اقتلوا. إذن هؤلاء لا يشملهم هذا الأمر. الجماعة قاعد يستنى شكون هؤلاء، وهو الآن يذكر أسماء هؤلاء المطلوبين في لائحة لا بد أن يقتلوا. أولهم عكرمة بن أبي جهل، الثاني عبد الله بن خطل، والثالث مقيس بن صبابة، والرابع عبد الله بن سعد بن أبي الصرف، ومرأتان هما جاريتان لعبد الله بن خطل. وانتشر الخبر طبعا هو من داخل زمان ساحة مكة ما زمعت فاشل أرسل كان يدخلوا الخبر سبق النبي عليه الصلاة والسلام ودخل ساحات مكة، وكلما انتشر الخبر ضاقت المساحة التي يفر إليها هؤلاء. كل ما يزيد ينتشر الخبر هؤلاء لا يجدون مكانا يفرون إليه، حتى ضاقت بهم مكة جميعها بمساكنها وساحاتها بجبالها وشعابها بطرقاتها وأزقتها ضاقت. كل ما ينتشر الخبر ضاقت، تحولت كل بقعة في نظرهم إلى قبر. من يشوف مكان يقول بك هنحن نموت، يفرش بك هنحن نموت. ربع. أما عكرمة ابن أبي جهل هذا الذي نذر نفسه لمحاربة الرسول عليه الصلاة والسلام، در نذر ليواصل مهمة أبيه. آخر شيء قاله أبوه لعبد الله بن مسعود أبلغ محمدا أني لم أندم قط على عداوته، ومات. عكرمة بن أبي جهل حمل لواء أبيه وقرر أن يقاتل بل ويهجو رسول الله عليه الصلاة والسلام مكملا مشوار والده الطويل. أتى بجرائم فظيعة ولم يدخل في أمان الرسول عليه الصلاة والسلام، ففر من ثوره إلى مكة لا ندري كيف، بلك دار كش لثام بلك كش ما، المهم لا ندري كيف خارج، المفروض ما يخرج، فلا ندري كيف خرج من مكة وهارب حتى وجد نفسه أمام البحر. والعرب كم تخاف من البحر، ما أشد خوف العرب من البحر. تعرفوا العرب يخافوا البحر لماذا؟ لأنهم لا يعيشون به إلا قلة، وكانوا إذا أرادوا أن يعظموا شيء قلوا هو البحر، هو البحر يعني شيء عظيم. لكن الآن عكرمة يشوف البحر أهون من سيوف المسلمين، فقرر أن يركب البحر. قال سعد بن أبي وقاص فركب البحر، عكرمة خلاص وفر فركب البحر. أما مقيس بن صبابة الذي كان يسارع دائما في ذم الرسول صلى الله عليه وسلم وهجائه، فإنه يبدو أنه لم يجد وقتا ليفر، وما وجد مسلكا فر منه، ربما ما وجد شيئا يغير به وجهه. فقال سعد فأدركه الناس في السوق فقتلوه. ايش كان يدير في السوق ما أدري. فأدركه الناس في السوق فقتلوه، هذا خلاص. وأما ذلك الثالث المرتد، هذا مرتد والله، إنسان كي يقرأ السيرة يمشي يقول نسأل الله حسن الخاتمة ويسأل الله الثبات. هذا ارتد عبد الله بن سعد بن أبي الصح. قال هذا تعرف وش كان؟ كانش يعني عادي معك في المسجد ولا قال في الدورة القرآنية ولا قال لا عادي، هذا كان كتبة الوحي، كان يكتب الوحي. هذا عبد الله بن سعد بن أبي الصح كان يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه تحول وارتد على عقبيه وتوقف قلبه عن الخفقان بالإيمان مدة، والوحي لم يتوقف لكان يكسبه، ما توقف، ما زال جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما زال جبريل ينزل ويراجع الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، وخاصة في مثل هذه الأيام. أين نحن؟ أين؟ أي شهر نحن؟ في رمضان. لما كانش معنا بدك يهم بدك وكيهم فيش لنا في ذي الحجة أو أنا قصدي في السيرة، أنا في رمضان مفهوم. فالآن الوحي ينزل ولا يزال ينزل، وعبد الله بن أبي الصرح توقف عن أن يكون من المسلمين والمؤمنين، خسر شرف الكتابة، شرف عظيم. ما زلنا إلى اليوم لما تدرس علوم القرآن تبدأ تذكر أسماء من كتبوا الوحي، فهذا محي اسمه من كتبة الوحي، ومحي اسمه من شرف الأمانة، ومحي اسمه من شرف الفروسية. لم يحضر ما حضره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الآن تراه نادما مختبئا يفتش عن مثل ثقب الإبرة ليفر من خلاله ويهرب من ثناياه. يجب الآن يبحث لو كان ثقب مثل إبرة، يلا خليه أوفار نشوفوا أين يذهب، ما وجدوش هذا، ما راحش للسوق، كره السوق كان يحكمه. أما الشقي الرابع عبد الله ابن خطل الذي كان يهجو رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستأجر قينتين جاريتين، وكان اشتراهما خصيصا، كان يدفع المال خصيصا للتغني بذلك الشعر الذي فيه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يديروا جلسات بالليل وتجيها جهتان القينتان بالأغاني ويهجوان الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خلاص يعني شقي ابن شقي، حل دمه ودم جاريتين. لكن أغلقت في ذلك اليوم في وجه الأبواب كلها، أين يفر عبد الله بن خطر؟ مشكلة، ما أفتح لي الباب من شيء؟ قال باللي من أغلق أنت، لا، أغلقت الأبواب كلها، حتى دار أبي سفيان، حتى دار أبي سفيان لم تفتح له في تلك اليوم، لم يجد ملجأ للنجاة من الموت إلا أن يفر إلى المسجد، وهل ما حبي يفتح له الباب المسجد؟ فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، طبعا يحوسوا عليه المسلمون، حتى يشوفوا حاجة فوق معلم شاكدر، متعلق في أستار الكعبة، سنعامله معاملة المرأة المعلقة، خليه معلق، نروح النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا وين راه، بعدين نرجع لهذا، تعبنا هذا الرجل خليه يتعب شوي، مفهوم؟ فالمهم هو خليه يتعب، هذوك اللي صابوه رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يخبروه. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن هناك سيدخل مكة، يدخل مكة من أعلاها، من مكان يقال له كداء، حيث جبل الحجون فيه راية وضعها الزبير بن عوام، ينتظره الزبير ومن معه، والراية تنتظره، والنصر ينتظره، والدخول ينتظره. كداء، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم دخول من كداء؟ لماذا هذا الاختيار؟ فيه رفعة لصحابي زيد ولشعره. هذا الاختيار هو من اختيار حسان، هكذا حسان كان يتكلم فقط وقتاش في صلح الحديبية، لا بعدها بعام في عمرة القضاء، شفنا الصحابة دخلوا داروا عمرة والمشركون خرجوا كلهم على الجبال، لما كانوا داخلين قال حسان شعرا، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحقق ذلك الشعر الذي قاله حسان. شوف الرسول ما ينسى عليه الصلاة والسلام، منذ سنة قال حسان شعرا يوم دخلوا معتمرين مكة، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله حسان بن ثابت اليوم، فاختاره، اختار المكان الذي جاء في قصيدة حسان. ما الذي يحدثنا عن هذا؟ عائشة في صحيح مسلم الحديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال، أي في عمرة القضاء، قال للصحابة أهجوا، لأخذش علاش هجاوا المشركون قالوا كلام، قال لهم أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق النبل. أي والله رشق النبل، شفت لما ترمي مشي نبل واحدة، ترمي جماعة من النبل على ضربة رشق، يعني لو ترمي قريشا ترشقهم بالنبل أفضل من أن تقول فيهم شعرا، إن الشعر يسير، فما بالك إذا قاله شاعر أمثال شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام كان مازال حيشكون واحد مات في مؤتة عبد الله بن رواحة كان مازال حي في عمرة القضاء خاش عبد الله بن رواحة مات في مؤتة فقال أهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل يقول العلماء الهجاء للكفار يندب في كل حين لماذا؟ لأنه من الجهاد في سبيل الله الذي أمرنا به أن نقاتل المسلمين المشركين بماذا؟ نقاتل المسلمون المشركين بماذا؟ بألسنتهم وأنفسهم بألسنتهم وسيوفهم قاتلوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم كما جاء في سنن أبي داود فهذا الهجاء يعمل عمله اليوم إشاعات عادية يعني إعلام أنشر في الإعلام ربما الإعلام يلعب دور الشعر فهجاهم شكون ابن رواح أرسل إليه كان رضي الله ما زال حيا فأرسل إلى ابن رواح في ذلك اليوم فقال ما قال ولكنه لم يرضي ما النبي صلى الله عليه وسلم ما عجبوش بزاف الشعر تاعو فأرسل إلى كعب بن مالك عنده شعراء فلم يرضي فأرسل إلى حسان بن ثابت حسان بن ثابت وش صار له في العام الخامس جلد في قذف عائشة الآن اليوم راح يكفر عن ذلك الذنب فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه اليوم اسحقوني أسد إذا أراد أن يقتل يحرك ذنبه عن اليمين وعن الشمال لابد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد شبه نفسه بالأسد الضارب بذنبه يقصد لسانه وخرجه ثم أدلع لسانه فجعل يحركه حسن ثابت هذا الآن نقدر نقول لك بالحسابات راه في حوالي 110 سنة 105 سنوات خاطر هو عاش 120 سنة 60 سنة في الجاهلية 60 سنة في الإسلام تقدر تقول بلي 77 سنة هكذا الآن 77 سنة راه هنا عمر طويلا فتلاحظ الآن بدأ يحرك لسانه قول له السيف تاعي وصح فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق راحت عليهم والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأدين نقطعهم بلساني كما يقطع الجلد فقال عليه الصلاة والسلام حبس خاف سبحان الله أسد دار بذنبه وبدأ يحركه قالوا لا تعجل ناقل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا تنساش بلي أنا من قريش بلك تبدأ تهضر حتى تبدأ تطرش قيسني أنا كذلك مشكلة حسان كان معول الحمد لله يجلس مع أبي بكر أبو بكر أعلم العرب بالأنساب وبنت عائشة خرجت له حتى يقال يلخص لك نسبي بين لك النسب تاعي مش متقيس النسب يلا فأتاه حسن أبي بكر ثم رجع فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين مقيسش قال قالت عائشة فسمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله شت منزلة الشعر لو خادم الدين شت منزلة الشعر لو كان يخدم الدين روح القدس ينافع أما لو كنت تهدم الدين فمصيرك مصير كعب بن الأشرف عبد الله بن خطل وغيره ماشي قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هاجاهم حسان فشفى واشتفى شفى المؤمنين واشتفى حتى هو ارتاح مثل الأسد يأكل فريسته ماذا قلت يا حسان حتى قال عليه الصلاة والسلام فيك ما قال قالت عائشة قال حسان طبعا هو هذه القصيدة أي إنسان يدرس الأدب العربي إلا وتمر به قصيدة من أروع ما قاله حسان بن ثابت حتى تضمنت بيتا اعتبره العلماء من أكثر أفخر بيت قالته العرب شفنا أفخر بيت قالته العرب لعمر بن كلثوم إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر الجبابرة له ساجدين من المعلقة المعروفة فقال حنا كي يبلغ سنتين الفطام لنا صبي تخر الجبابرة له ساجدين. هذا قال أفخر بيت قالت العرب. إحنا نقول هذا قاله هو يذكر مبدأ القصيدة بالخمر. ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما خلطه الماء سخينا. معروف القصيدة وغير تشعشع وأحمر عليها الحص يحط فوقها واحد النبات باش تزيد تطلب. هذا قاله هو سكير. هذا قاله هو ينصر الدين. معليش نقول لك أفخر بيت قالته العرب في العصر الجاهلي هذا أفخر بيت قالته العرب في العصر الإسلامي. سنأتي على هذا البيت لأنه ضمن هذا القصيدة. يقول يخاطب أبا سفيان هاجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذلك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. عائشة قالت هنا نسيت قا واش دار في حسان يقذفني. ما زالت تحفظ له هذا. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. هذه وقتاش قالها؟ عمرة القضاء يعني مازال ما جاش الفتح. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع دير الغبار موعدها كذا. يجي نهار يجي من هذاك المكان تدخل. سبحان الله حسان قال هكذا أكبر. يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء. قال لك يعني أنت تمسكها تجبد وهي تجبد معك. تجبد وهي تجبد. زيد على أكتافها الأسل أي الرماح الظماء المتعطش. شوف شبه شبه بنادم متعطش للماء. بنادم متعطش الماء هذه الرماح متعطشة للدماء. تظل جيادنا متمطرات أي تسرع ولما تسرع يجي الغبار. تلطمهن بالخمر النساء تمسح الغبار عنهم النساء بشرفهن ومكانتهن عندهم. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا دخلتنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لدراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وإلا اصبروا سيأتي اليوم الذي يعز الله فيه من يشاء الحق. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. هنا قال البيت دا لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. لساني صارم قاطع لا عيب فيه ماضي وبحري شعري لا تكدره الدلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ هذه القصيدة لا شك أنها فعل فيه الأفعال اليوم تذكرها. فسح اليوم للشعر الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر لكن اليوم فسح المجال للشعر وفسح له طريقا ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في شعر حسان. روى الحاكم بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم عن ابن عمر قال لما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الفتح رأى النساء شوف رأى النساء يلطمن أي ينفضن وجوه الخيل بالخمر. كون قال لهم لما كانوا داخلين شاف النساء يمسحوا الغبار عن الخيل اللي كان فيها الوازع أبو بكر. تذكر فتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر كيف قال حسان بن ثابت ايش قال مذكر عندها عام. فأنشده أبو بكر عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. ينازعن الأعنة مسرعات يلطمهن بالخمر النساء. فقال عليه الصلاة والسلام إذن ادخلوا من حيث قال حسان. هذه من قبل حسان ادخلوا من حيث قال حسان. ودخل موكب الإيمان من كداء. دخلوا مكة من كداء. وفي مقدمة هذا الموكب المهيب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لم تسكره نشوة النصر كما تسكر القادة والزعماء. بعد لما يكون منتصر ينسى نفسه الدائرة بين روحه الناس قاعد تشوف فيها وتخيل الناس قاعد تهضر عليها كلاش عند عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يسكر بنشوة النصر ولم تنسه تلك الفرحة أن يشكر الله وأن يكثر من ذكره. روى لنا الإمام ابن إسحاق والحاكم عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وإنه ليضع رأسه تواضعا لله، رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى إن عثنونه اللحية ليكاد يمس الرحم. قريب هكذا، يعني هكذا ساجد لله، ساجد فوق الناقة نازل حتى اللحية مست، قريب تمس الرحم. هل تعلمون قائدا فعل مثلها إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن تربى في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا أحد شباب الصحابة، كان ممن يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم وينصتون، هذا عبد الله بن مغفل. جاء في صحيح البخاري عنه قال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، أي يمدها ويكررها، ترجيع ترجيع مثل ترجيع الأذان، يرجعها. قال عبد الله بن مغفل في ذلك الوقت قال: والله لولا خشية الناس أن يلتفوا حولي لرجعتها كما كان يرجعها. اسمك كان الناس ما يقولوش علي مهبوي بيجي وشبيك الخير، لا رجعتها كما كان يرجعها، يردد الحرف في الحلق: إنا فتحنا لك فتحا، وهكذا بداخل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، هكذا داخل ويقرأها عليه الصلاة والسلام. كان يسير ويتواضع ويشكر ويذكر ويقرأ ويصحح المفاهيم في نفس الوقت، هذا الشيء قاعد يديره في وقت واحد نفس الوقت. هذا المشهد، هذا مشهد الجيش وهو يدخل مكة، صورة عظيمة، يعني صورة نصر عظيم يعني عرفه التاريخ. ولكنك لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم وحده على ناقته، قال احنا دير العربة، هو على ناقة قادر يدخل على فرس، على ناقة زد وليس وحده. ولم يكن مرضفا خلفه لا أبا بكر سيد المهاجرين ولا سعد بن عبادة سيد الأنصار، بل ولا أحد من سادات العرب كما يفعل بعض الناس يدير حواله غير السادة، لا، لقد كان مرضفا خلفه شابا أسود، شابا أسود، يعني الناس قاعد تحسبه بلي عبد. لما وش يتبع أخبار رسول صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا عبد، علاش؟ خاش أبوه كان عبد، مفهوم. وهذا الشاب هو ابن أمير مؤتة الشهيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم، كان مرضفا له خلفه في الناقة زيد، وإلى جانبه شكون؟ أبو بكر. أبو بكر منا بلال بن رباح عبد أسود، كان عبد أسود بلال بن رباح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أسامة مردفا إياه، بلال عن يساره. روى لنا الإمام البخاري عن ابن عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال، كان يسير مع هذين الأسودين، أين يريد أن يذهب؟ كتسمع اسم أسامة وبلال واش تخيل؟ مسألة مازال فهم واش كان يدير؟ هذا حطم الجهاز، الرسول صلى الله عليه وسلم يحطم الأصنام، كان ذاهب باش يحطم الأصنام، راح يدخل الكعبة، يريد أن يدخل الكعبة. ذكروا بلال وأسامة ما اللي وقع فيهم؟ الخلاف عن مسألة هل يجوز الصلاة داخل الكعبة، وسنراه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن وراءه أسامة، عن يساره بلال، متجها نحو الكعبة، يريد أن يحطم الأصنام التي حواليها وفوقها، يطهرها من الأوثان. لكن قبل ذلك وهو يسير أراد أن يحطم هذه الأصنام اللي في القلوب، هذه التفرقة وهذا كما نقول إحنا العنصرية التي كانت من قديم الزمان ضد السود، كان يريد أن يحطم فخر الآباء، فخر الأجداد. كان وهو أعلى في أعلى قمم النصر يؤكد مبدأ المساواة الذي يدندن حوله أصحاب كثير من المذاهب وأصحاب كثير من الأحزاب، مساواة حتى إذا انتصروا أهملوه ونبذوه، لا لا ينساوا قاع. أين هي المساواة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى قمم النصر تراه يؤكد مبدأ النساء، لم ينسى هذين الرجلين. إذا شو راح يحطم الأصنام؟ صح، قبل ما يحطم الأصنام الأوثان يريد أن يحطم تلك الأصنام، كبرياء الزائف الغطرسة، الكبر الذي لا يدخل من كان فيه مثقال ذرة من الكبر لا يدخل الجنة، وهو يكسر هذا الكبرياء في النفوس. وقبل أن يكسر الأصنام تعمل الكعبة، في الطريق قرر أن يكسر طاغوتا من طواغيت قريش، إنه ذلك الشمزلة، إنه ذلك الشقي عبد الله بن خطر. يروي لنا ذلك البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، كان داير المغفر يعني على رأسه، هذا دليل على أنه لم يدخل محرما، وكان محرم يجوز المحرم يدير، إذن يجوز دخول مكة بغير إحرام خلافا لجمهور الفقهاء. طبعا جمهور الفقهاء يقول لك لازم تدخلها محرم، لا يجوز تدخلها غير محرم لغارة، والأفضل تدخلها محرم، لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم بإجماع الفقهاء. الآخرين قال هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، والذي درس الأصول يطالب بدليل خصوصية هذه. ماشي يلا، دخل عام الفتح مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. لماذا تردد هذا؟ قلت لكم اقتلوه ولو كان معلقا بأستار الكعبة. ليس الخبر كالمعاينة، تعيش طول حياتك، طول حياتك تعيش تعظم الكعبة، وأن المحتمي بها والمستجير بها له الجوار له الأمان، مش بالسهل. لا سأتأكد له إنه متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. فيش نسخ اقتلوه. طبعا جاء في رواية النسائي اللي ذكرناها من قبل رسم اقتلوه. فاستبق إليه رجلان، سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، سعيد بن حريث وعمار بن ياسر. فسبق سعيد عمارا، ذلك لماذا؟ لأن عمار لا شك أنه كبير في السن وكان أشب الرجلين، فقتله، طلع عليه مات وقتل. الرجل لم يتب بعد، على الأقل وانت متعلق استعطف الرسول صلى الله عليه وسلم، على الأقل استجر، تب، أعلن الإسلام، قل لا إله إلا الله، قل أي شيء ما قالها. إذن فهذا من فصيلة أبي جهل، معاند، والمعاند لا يزيل عناده إلا السيف. وظن أنه حين استجار بقطعة من القماش، مع قطعة القماش لا تغني، لا تسمن ولا تغني من جوع، قطعة من القماش عادي، استجار فظن أنه ذلك مانعه، لكن سيوف الحق قامت عليه فاشتتت روحه من نفسه. طبعا قريش رأت مصير ابن خطل فارتعدت، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل رعدتها وأن يذهب خوفها، فبحديث جميل أراد أن يطمئن قريشا وأنها ستظل معقل التوحيد إلى أبد الآبدين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، لا تقوم الساعة حتى تهدم الكعبة. يخبرنا بذلك من يهمه الأمر، ذلك لأن هذا كان من المشركين في ذلك اليوم، وكان يخشى على نفسه مصير مثل مصير ابن خطل. حفظ لنا الحدث، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ذلك ويقتل ابن خطل؟ نجا. وحفظ لنا هذا، قال، والحديث في صحيح مسلم، عن مطيع بن الأسود رضي الله تعالى عنه، هذا كان مشرك في تلك اللحظة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. الله أكبر، عالم من أعلام. لا يقتل قرشي صبرا، قتل الصبر بمعنى تحبسه وتقتله، في قتل هكذا تقتله صبرا، جيبه تقعده وتقتله كما نقوله هنا إكزيكيشن، يقتل. لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. ماشي. قال ابنه الراوي، شكون هذا الصحابي؟ مطيع بن الأسود، هو ما كانش اسمه مطيع، كان اسمه عاصي، العرب تسمي العاصي بزاف عاصي، فكان اسمه عاصيا، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. قال ابنه لم يكن أسلم أحد من عصاة قريش. شوف الكلام، عصاة قريش مش مثل عاصب وصف، عصاة هنا مش جمع عاصب بمعنى وصف، لا بمعنى الأعلام، كما يقول محمدون و ما يجمعش اسم تاعك فهم، محمدون وجملون وفهم بلالون، هذا جمع. كي تجمع عاصي عاصي عاصي كما تقول عاصي ولا عصاة، كان بزاف منهم في قريش، العاص بن وائل السهمي هذا ما أسلم، مات مشركا، زيد العاص بن هشام أبو البختري، العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، العاص بن هشام بن المغيرة، العاص بن منبه بن الحجاج، إلا هذا العاص بن الأسود العذري، هذا أسلم في ذلك اليوم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى مطيع. شو الاسم العاص؟ سماه مطيعا فأطاع الله وحقن دمه وأسلم. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. قال عليه الصلاة والسلام لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم. وأسلم هذا الرجل، وفي هذا أيضا عالم من أعلام نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقتل صبرا قرشي بعد اليوم، أن قريشا كلها ستبقى على الإسلام ولن يرتد منهم أحد، وهذا ما وقع. قريش بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتد قرشي منهم أبدا، سبحان الله، لم يقتل قرشي بعد هذا اليوم. طبعا قد يقتل ظلما، إنه قاتل قاتل يقتل، لكن يقتل صبرا من أجل ردة لا، فلم يقع، وهذا من أعلام نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحكم خاص بقريش، وإلا فإن حلفاء الإسلام خزاع، وما أدرك ما خزاع، الذين أعانوا المسلمين سنوات عدة، اليوم يريدون أن يحتفلوا بفتح مكة على طريقتهم الخاصة والمفضلة، فقد تقدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بطلب، مش مكتوب عمل فوض، تقدموا إليه بطلب تضمن ذلك الطلب أخذ الثأر من؟ على السبب فتح مكة، على كان عهد 10 سنوات راح يدوم، انعقد العهد في السنة السادسة، المفروض بعد لما نصير في 16 سنة في السنة 16 من الهجرات ما بالك تنقضوا العهد. لماذا؟ بنو بكر حلفاء قريش أغاروا على خزاع وأعانت قريش، فالآن يريدون أن يحتفلوا في هذا اليوم بفتح مكة، فقدموا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأذن لهم في أن يثأروا من سبب كل ما يحدث، وهم بنو بكر الذين غدروا ونقضوا العهد والميثاق، فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف، أذن لهم عليه الصلاة والسلام لأنهم ليسوا من قريش، النبي صلى الله عليه وسلم لن يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم، أذن لهم بغزو بني بكر على ما فعلوه، لكنه عليه الصلاة والسلام ضيق، حدد لهم وقت قصير جدا، كانوا صبيحا بعد مطلع الشمس يعني في الضحى، في أول الضحى، فأذن لهم بأن يغزو بني بكر لكن إلى غاية صلاة العصر، أذن لهم فقط بهذا، فأعلن ذلك على الملأ ليسمع قريش ذلك الوعد، تطمئن قريش على دمائها وأموالها وأعراضها. يروي لنا ذلك الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما فتحت مكة على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كفوا السلاح حبسوا إلا على خزاع، إلا على خزاعة عن بني بكر، إلا خزاعة عن بني بكر، هؤلاء لا يكفوا سلاحهم. فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال كفوا السلاح، إذن أذن لهم في وقت قصير. وروى الإمام أحمد أيضا عن أحد بني خزاعة الذين يهمهم الأمر وهو أبو شريح، كان من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أذن لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة، ثم أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام برفع السيف، أرسل إليهم بأن يقفوا عن القتال عند العصر. لكن قد نتساءل جميعا إذا كان هذا مصير بني بكر إذا رأينا مصير نقيس بن صبابة، إذا رأينا مصير عبد الله بن خطل، إذا رأينا مصير الجاريتين اللتين قتلتا، فينقصنا شكون؟ اثنين، ينقصنا مصير عكرمة، ينقصنا مصير عبد الله بن أبي السرح، بن سعد بن أبي السرح. أما عبد الله بن سعد، أما عبد الله بن سعد بن أبي السرح، هذا التجأ، شفنا هذا كان يحوس على ثقب الإبرة، وجد، وجد مخبأ وملجأ واستجار بمن؟ بعثمان، لأنه سهرة قريبه، فاستجار بعثمان. جاء في الرواية التي أشرنا إليها آنفا، فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، هكذا يقول سعد بن أبي وقاص. الجوار، وليس وحده فقط الذي استجار، هناك طائفة استجارت، سنرى ابن هبيرة استجير بأم هانئ، سنرى كل من خشي على نفسه استجار. أما عكرمة فذاك تركناه قد ركب البحر. يكمل لنا سعد حديثه فقال: ركب البحر فأصابتهم عاصف، ونظر البحر كما قلت، فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا أخلصوا عليكم بالتوحيد. كانوا يعلمون، قلنا المشركون يعلمون التوحيد الذي جاء به المرسلون، إفراد الله بالعبادة، بالدعاء، بالذبح، بالاستغاثة، بالاستعاذة، كانوا يشركون معه غيره سبحانه، إذن هذا الذي يعني يعرفون الله، لكن كانوا يشركون به. اليوم أخلصوا، أخذوكم الشرك، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا، سبحان الله، كانوا يعلمون، الآن لا ينفعكم إلا الإخلاص. فقال عكرمة وحده: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص، إلا التوحيد الصحيح، فلن ينجيني في البر غيره. لا لا، لينجيك في البحر ولينجيك في البر. اللهم إن لك علي عهدا، شوف كيف عهد الله، إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. هناك ويصل هذا الشيء وسيجيء ويسلم، الحمد لله. عكرمة بن أبي جهل نور خرج من ظلام، حي خرج من ميت. عندئذ تنفس المشركون بعد ما صار اللي صار، حطم الله النبي صلى الله عليه وسلم، حطم كل شيء، خرج غير واحد مخبي عند عثمان، حطم الأصنام، بدأ حطم الكبرياء، حطم ذلك الطاغوت، حطم كثير من المفاهيم الخاطئة. الآن حان موعد تحطيم الأصنام، فتنفس المشركون بعد هذا التحطيم، تنفسوا حياة أخرى، نسيما آخر، خرجوا من بيوتهم آمنين مطمئنين، كلهم شوق وفضول ليروا ما الذي سيفعله الرسول عليه الصلاة والسلام الآن. فهم الآن يرونه متوجها نحو الكعبة ليخلصها من أغلالها التي خنقتها طوال قرون طويلة، بل ازدادوا اختناقا عندما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم لكسر أصنامهم، زادهم اختناقا على ذلك الاختناق أنه مع أسودين، فهم يرون معه بلالا وأسامة، فغيظ عظيم يجثو على صدورهم، وهم يرون الإسلام الآن يحتفي بهذين الرجلين كل هذا الاحتفاء، ويقدمهم هذا التقديم ويعظمهم هذا التعظيم في ساعة النصر التي يحلم بها كل زعيم عربي. مشى رسول الله عليه الصلاة والسلام، مشى إلى الكعبة وحولها وفوقها، شحال من صنم؟ 360 صنم بعدد الأيام، 360 صنم حواليها وفوقها، مشى نحوها، والمسلمون رضي الله تعالى عنهم جميعا ينتظرون هذه اللحظات منذ سنوات عديدة، لتفيق قريش أخيرا من سكرتها ووهمها الذي عاشوا عليه مئات السنين. وبدأ الصوت تحطيم الأصنام يتردد في أجواء مكة، فكان بمثابة الدف في العرس في قلوب المؤمنين، وكان بمثابة الزلزال العنيف في قلوب المشركين. وهذا إن شاء الله تعالى نكمله في مجلسنا القابل، بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.